شبك واصطادني غزال وانا في الهواء على قد الحال. قلبي شبك واصطادني غزال وانا في الهواء على قد الحال. مش لاقي اي كلام ينقال في جمال عينك يا قمر في السماء. يا ابو رمشي عين نسان النوم سلمت لك من اول يوم. يا ابو رمشي عين نسان النوم سلمت لك من اول يوم. قلبي في هواك يغرق ويعوم ما اقدرش انا على بحر هوا. انت الهوى وانت الاشواق وانت المنى لو قلبي اشتاق. انت الهوى وانت الاشواق وانت المنى لو قلبي اشتاق. في عينك بشوف كل العشاق متجمعين طول ما انا وياه. لاقي اي كلام ينقال في جمال عينك يا قمر في السماء. قلبي انشغل وانا في الهوى على قد الحال. قلبي انشغل.